وبعد، فهذا هو الدرس 28 في شرح كتاب روائع القرآن لفضيلة الدكتور محمد سعيد رمضان الغوطي حفظه الله. كنا نتحدث في درسنا الأخير عن آخر جانب من جوانب الإعجاز القرآني، وهو الجانب الذي أسميناه بمظهر جلال الربوبية في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو الجانب الذي يتسنى لكل إنسان أن يدركه وهو يتأمل في كتاب الله عز وجل، سواء الأمي والمتعلم والمثقف والمتخصص، بل هو الجانب الذي يشعر به العربي والأعجمي معه، كما سنذكر بعد قليل إن شاء الله. ألخص ما كنا قد ذكرناه آنذاك لأن العهد بعد به، ونبني عليه التتمة التي لم يتح لنا أن نذكرها في ذلك الدرس. قلت لكم إن الإنسان عندما يتكلم تبرز طبيعته في كلامه، وهذه حقيقة ذكرها علماء التربية، وهي حقيقة يعرفها الناس، وقديما قال الناس الكلام صفة المتكلم، والمحققون عادة يستدرجون الإنسان الذي يحققون معه ليتكلم كثيرا، فمن خلال كلامه الكثير تتراءى لهم صفاته البشرية وفضائعه. إذا عندما تسمع كلاما يقول أو يتكلم به إنسان ما، لابد أن تجد مظاهر الإنسانية في كلامه، بل لابد أن تجد مظاهر طبيعته الخاصة التي يختلف بها عن زملائه أيضا في كلامه. وأنا ألخص الكلام باختصار، فلو فرضنا أن القرآن كلام بشر، إذن لكان علينا ونحن نقرأ هذا الكلام ونتأمل فيه أن نجد فيه بصمات الطبيعة البشرية. هذا شيء طبيعي انطلاقا من هذه القاعدة. ونحن عندما نقرأ كتاب الله عز وجل ونتدبره ونحاول أن نستفيد شيئا من صفات البشرية، لا نجد شيئا من هذه الصفات قط. وقد عرضنا لطائفة كبيرة من الأمثلة من كتاب الله سبحانه وتعالى، بل نحن عندما نقرأ كلام الله أو نقرأ القرآن أقول، نجد أن هذا الكلام أولا لا تتراءى فيه صفة البشرية قط، وإنما تتراءى فيه مظاهر الربوبية، يتراءى فيه نقيض صفة البشرية. تجد في هذا الكلام مظهر جلال الربوبية الذي يتناقض مع الطبيعة الإنسانية والبشرية. فإذا قال لك قائل إن هذا القرآن من تأليف محمد عليه الصلاة والسلام أو هو من تأليف بشر من الناس، قل له حاكمه إلى القاعدة العلمية الذي درسناها في علم النفس وعلم النفس التربوي، والذي لا يشك والتي لا يشك بها أحد. قل له الكلام مرآة طبيعة المتكلم، فتعال نستبين ونتبين الطبيعة البشرية في هذا القرآن الذي تقول إنه كلام الله سبحانه وتعالى. وعندما نقرأ لا نجد إطلاقا أي آية في كتاب الله فيها أي رائحة للطبيعة البشرية. طبعا لا تنسوا أننا نتكلم، قلنا عن الآيات التي يتحدث فيها الباري عز وجل عن ذاته، لا نتكلم عن الآيات التي يحكي الله عز وجل فيها كلام بشر. مثلا الباري عز وجل ينقل لنا كلام فرعون كما سنجد بعد قليل، نذكر بعض الأمثلة. الباري عز وجل يحدثنا عن حوارات بين أشخاص، هذا لا شأن لنا به، وإنما نتكلم عن القرآن عندما يتكلم الباري عز وجل عن ذاته العلية وهو يخاطبنا. إن رأيت في شيء من هذه الآيات صفة من صفات البشرية شممت رائحتها من قريب أو من بعيد فلك أن تقول إن هذا كلام بشر. ونضيف إلى الأمثلة التي ذكرناها طائفة أخرى من الأمثلة، مثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، ماذا أجاب الله عز وجل؟ بل قل لمن لم يؤمن بعد بأن القرآن كلام الله، ماذا أجاب القرآن؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا إلى آخر الآيات. أين هو محل الشاهد في هذا الكلام أيها الإخوة؟ محل الشاهد في هذا الكلام أننا عندما نصغي إلى هذه الآيات نفترض أن هذه الآيات كلام بشر، كلام بشر. هل يستطيع بشر من الناس أن يقول أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ الإنسان المخلوق هل يستطيع أن يقول أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه؟ لو حاول لن يستطيع إلى ذلك. وانظر إلى الكتمة: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن، بل يتكلم عن ذاته بضمير الجماعة، ضمير الجماعة هنا هو ضمير المعظم لنفسه، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. فإن قال لك قائل هذا تمثيل بشر من الناس بليغ يجعل من نفسه إلها ويمثل فيقول هذا الكلام، ما الجواب عن هذا أيها الإخوة؟ اذكروا ما قد قلته في آخر الدرس الماضي. الإنسان عندما يريد أن يتكلم لا يستطيع أن يقلد أسلوب إنسان مثلي، على الرغم من جامع الإنسانية المشتركة بينهما. وذكرت لكم مثالا: لو أن إنسانا حاول أن يقلد أسلوب الجاحظ، وحاول مصطفى صادق الرافعي كما قال أن يفعل ذلك، لم يستطيع، لأن الأسلوب ليس عبارة عن طريقة في صياغة الكلام، وإنما الأسلوب عبارة عن طبع يظهر على الكلام. فأسلوبي في الكلام ليس عبارة عن رصف للكلمات حتى أغير الرصف كما أشاء لأقلد أسلوب الآخرين، وإنما الأسلوب عبارة عن طبع يخرج من الداخل ويصطبغ بالكلام. فأسلوبي لابد أن يظهر عليه طبع، وأسلوبك لابد أن يظهر عليه طبع. ولذلك فأنا لا أستطيع أن أقلد أسلوبك لأنني لا أستطيع أن أتحرر من طبعي. الجاحظ كان له طبعه الخاص به، كان مرحا، كان له توجهه الخاص فيما يتعلق بحياته، بمعيشته، بنظرته إلى الحياة، بمعالجته للمشكلات، بمشاعره الغريزية والإنسانية المختلفة، كل هذه الطبائع الإنسانية تجلت في كلامه. مصطفى صادق الرافعي ربي تربية أخرى بالنسبة لمجتمعه الذي نشأ فيه، تربى في ظل مجتمع آخر تكونت لديه طبائع أخرى، ونظرا إلى أنه لا يستطيع أن يتحرر من طبائعه لم يستطع أن يقلد الجاحظ أبدا. عباس محمود العقاد له طبعه الخاص به، الجد وشيء من التعالي وحب التعمق في الأمور والبعد عن المرح وما إلى ذلك. إبراهيم عبد القادر المازني كان معاصرا لعباس محمود العقاد، كانت طبيعته عكس ذلك، كان يحب المرح وكان يبتعد ويتبرم بالتعمق بالكلام الفلسفي ونحو ذلك، وكانت له طبيعته الخاصة. لو أردنا أن نطلب من عباس محمود العقاد أن يجلس فيقلد أسلوب إبراهيم عبد القادر المازني لا يمكن أن يفعل ذلك، لأنه لا يستطيع أن يتحرر من طبعه. ولو أردنا من المازني أن يجلس فيقلد أسلوب العقاد لا يستطيع، لأن له طبعا لا يستطيع أن يتخلى عنه. هذا على الرغم من أن كلا الرجلين من البشر، يعني بينهما جامع مشترك من البشرية، يعني مفروض أنهما يعيشان في ساحة واحدة، ومع ذلك اختلاف كل منهما عن الآخر في الطبع وضع حاجزا بينهما، فلم يمكن هذا من تقليد ذاك ولا العكس. فإذا كان هذا واضحا، كيف يمكن للإنسان لا أن يتخلى من طبائعه الخاصة به، بل أقول كيف يمكن أن يتخلى من بشريته ويسكب في كيانه صفات الربوبية، ثم يجلس فيتكلم إلها؟ إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقلد أسلوب إنسان آخر وكلاهما بشر، فكيف أستطيع أن أتجرد من بشريتي كما يتجرد أحدنا من ردائه، ثم يكتسي صفات الربوبية ويجلس فيتكلم إلها؟ هل هذا من الممكن؟ لا يمكن إطلاق، لا يمكن لبشر أن يقول الآن أنا سأتناسى بشريتي وفي السماء سأتصرف وأقول باعتبار إله، فأقول مثلا ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له. لا أستطيع، ولا يستطيع بشر مهما كان طاغيا، مهما كان عافيا، مهما كان يمثل من نفسه إلها، لا يستطيع أن يقول ومن نعمره ننكسه في الخلق، لا يستطيع أن يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، لا يستطيع أن يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا يستطيع هذا الإنسان أن يقول وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هذا الكلام يقول الله لمن؟ لمحمد عليه الصلاة والسلام. هذا كلام علمي أيها الإخوة، وكلام حيادي يفقهه كل إنسان يقدر العلم. لا يمكن لبشر أن يقول يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، ولا يمكن أن يقول ونزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فور هذا المعنى من منا أو من البشر الذاهبين أو الآتين أو الموجودين يستطيع أن ينسب إلى نفسه ما لا يستطيع أن يفعله، فيقول ونزلنا من السماء ماء بقدر. شوف نزلنا ضمير متكلم، فأسكناه في الأرض. أنا أستطيع أن أقول هذا الكلام طبعا كبشر، أنا أو فرعون أو أي طاغية من طواغي الأرض يستطيع أن يقول هذا الكلام، ونزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. لا يمكن. بشر من الناس يستطيع أن يقول إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أي من يخاف وعيدي. أعتقد أن هذا الكلام واضح جدا. هذه الظاهرة أيها الإخوة التي أسميناها ظاهرة جلال الربوبية في القرآن هي من أبرز دلائل الإعجاب القرآني، لأن الإنسان أولا عندما يسمع هذه الآيات لا بد أن يدركه الخشوع أيا كان. لاحظ حتى لو كان هذا الإنسان ملحد، إذا أصغى إلى هذا الكلام بعقل متجرد فإن إلحاده يتقلص عنه ولا بد أن يتأثر بها. وعندما تجدون أن هنالك من الناس من إذا سمع القرآن أدركه الخشوع، فاعلموا أن سر ذلك هو تأثره بهذه الظاهرة، مظهر جلال الربوبية في القرآن. وإذا سمعتم أن في الأعاجم من يسمع القرآن فيبكي وهو أعجمي، فاعلموا أن جسرا يمتد بينه وبين هذا القرآن متمثلا في مظهر جلال الربوبية، هذا الجسر يخترق العجمة. ظلال الربوبية تسري إلى فؤاد الإنسان أعجميا كان أم عربيا أيا كان. ولذلك نحن نجد كلكم يعلم أن في الأتراك من إذا سمع القرآن وهو لا يعلم شيئا من اللغة العربية تأخذ هذه الآيات في مجامع قلبه ويدركه من الخشوع ما لا يدركه ربما كثيرا من العرب. نعم. ما السر؟ السر ليس عائدا إلى إعجاب التشريع الذي ذكرناه ولا الإعجاب البلاغي ولا الإعجاب الغيبي أو العلمي، ولكنه مظهر جلال الربوبية الذي يسري في نفق خفي إلى الروح يخترق حواجز العجمة كلها. حتى الملحد كما قلت لكم، لأن الملحد عندما يسمع وهو في تلك الحالة يصغي فقط للتعرف إلى هذا الكلام، نعم يسمع مثلا قول الله سبحانه وتعالى أي كلام مثلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أو عندما يسمع هذه السورة من أولها بل عجبوا أن جاءهم منذر منه فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. ثم يسمع هذا الكلام قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. هذا الكلام لا بد أن يؤثر على كيانه حتى ولو كان ملحدا، لأنه بعقلانيته وبشعوره يعلم أن هذا الكلام ليس كلام بشر. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، هذا الكلام ليس مما يمكن أن يقوله بشر أبدا. وأذكر أن رجلا من هؤلاء الذين لا يقيمون للدين وزنا، لا في اعتبار ولا سلوك، يعني لا في عقيدة ولا سلوك، ذهب في إحدى الأمسيات ليعزي صديقا له بوفاة قريبة له، وكان معه بعض أصدقائنا من أساتذة هذه الجامعة. يقول لي صديقنا هذا الذي صاحب هذا الإنسان الذي لا يقيم للدين والدين، يقول دخلنا إلى الدار وجلسنا، طبعا المجلس فيه قراءة قرآن، جلسنا وأنصتنا إلى الآيات التي تتلى من كتاب الله عز وجل. بعد دقيقتين فقط همس في أذني ذلك الشخص، يقول صديقنا هذا همس في أذني، يقول هذا الإنسان الملحد، يقول لقوم قم فإن هذا الكلام يكاد أن يغير عقلي. نعم، وقام الرجل فعلا، لم يجلس دقائق التقليدية التي ينبغي أن يجلسها كمعزل، خرج فارا من هذا الكلام الذي بدأ تأثيره هذا الذي أقوله لكم يسري إلى فؤاده. نعم، عقله خضع وكيانه خضع، لكن كبرياءه تمرد ولذلك خرج، وهو الآن يعاني من مرض العضال. وأسأل الله له الهداية، وأسأل الله الهداية لكل دائم. نعم، هذا ما نعنيه أيها الإخوة بمظهر جلال الربوبية. ولأمر ما الباري سبحانه وتعالى يحدثنا في كثير من سور القرآنية عن أناس ادعوا الربوبية كفرعون، وينقل لنا مقاطع من كلامه ليرينا التناقض بين الدعوة وبين الواقع. فرعون ادعى الربوبية، ادعى الألوهية. طيب، عندما يدعي هذا الإنسان الربوبية أو الألوهية، عندما يتكلم ينبغي أن يكون كلامه مصدقا للدعوة، أليس كذلك؟ لكن الله يرينا، يسمعنا من كلامه ما يناقض ربوبيته. كيف؟ يرينا أن كلامه مغموس بالصفات البشرية. أنت إله، عم تدعي أنك أنت إله، إذا لما تكون إله وتتكلم لازم يكون كلامك كلام مين؟ كلام الخالق لا كلام المخلوق، كلام المتحكم في ناصية الكون لا المتحكم، كلام الذي يصدق واقعه دعوة. لكن تعالوا انظروا إلى كلام فرعون كما ينقله لنا بيان الله عز وجل. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. إذن هو الإله. طيب شو قال بعدين؟ فأوقدني يا آمان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. أيها الإخوة لاحظوا هذا الكلام فيه صفات الربوبية أم هو مغموس بصفات البشرية؟ لو تأملت فقط، لا المسألة لا تحتاج إلى ثقافة ولا تحتاج إلى دراية معمقة، وإنما تحتاج إلى فكر، ستجدون أن هذا الكلام يطفق على دعوى الربوبية من هذا الإنسان. هذا الكلام مغموس بصفة البشرية، والباري عز وجل يرينا كيف أن هذا الكلام يكذب دعوة هذا الإنسان. يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، هذه الدعوة. ترى أنا بحثت كثير كثير وأنا ما اكتشفت أنه في لكم إله غيري، أنا الوحيد والعياذ بالله، هذا الكلام. طيب هذا سؤال، فأوقد لي يا أمان على الطين، جيب لي شوية طين وساويهم قرميد، أوقد لي يا أمان على الطين، إيه نعم، لعلي بركي يطلع بإيدي، يجعل منه برج عالي عالي عالي عالي، واطلع إلى أسباب السماوات فأكتشف من هو هذا الإله الذي يدعيه موسى. هذا كلام من؟ كلام بشر ولا كلام رب؟ الإله الذي لا يستطيع أن يصل إلى السماوات العلى إلا بالطين وأسباب الطين، إله؟ أوقد لي يا هامان على الطين، جيب لي شوية طين هيك أوقد لي عليهم، شو ما أوقد أنا يعني أسوي لي إياهم قرميد. هذا من زمان من أيام الفراعنة كانت هذه هي الوسيلة السريعة للبناء. بعدين فأوقد لي يا هامان على الطين لعلي أطلع إلى إله موسى، لعلها في كلمة رجاء، الرجاء من صفات الرب أم من صفات البشر؟ لعلي بلكي يعني بطلع بشوف إله موسى، لكن أنت رب عم حالك، شلون تقول لعلي أطلع إلى إله موسى؟ نعم، وإني لأظنه من الكاذب، ترى أنا يعني بظن أنه هو من الكاذب، كل هذا الكلام مما لا يقوله إلا بشر، وهو طبعا هو يحاول أن يجعل كلامه صافيا عن صفات البشرية، لكن الكلام كما قلنا صفة المتكلم، عندما تتكلم لا بد أن تقفز طبيعتك إلى كلامك، ومهما حاولت أن تتبرأ من بشريتك وأنت تتكلم تعجز عن الوصول إلى هذه الغاية، وسيلتوي لسانك عليك في فمك، ولن تستطيع أن تقول هذا الكلام الرباني، ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. نعم، هذا الكلام الباري عز وجل نقله لنا عن فرعون بعد دعوة ربوبية، وأرانا كيف أن كلامه يكذب دعواه، فماذا يمكن أن يقوله الملحد أيها الإخوة بعد هذا؟ كيف يمكن لإنسان يدعي أن القرآن كلام بشر إذا واجهناه بهذه الحقيقة، كيف يمكن أن يناقشنا؟ كيف يمكن أن يقول إن أي آية في كتاب الله أغمض عينيك؟ نعم، واقرأ أي آية في كتاب الله تعالى، طبعا إلا حكايات القرآن عن مثل فرعون مثل هذه الآية، طبعا هذا كلام يحكيه الله عن الآخرين، لكن اقرأ الكلام الذي يقوله الله عن ذاته خطابا لنا، كيف يمكن أن يكون علميا وخاضعا لأدلة العلم ثم يحصن إلحاده بحصن الديمومة العلمية؟ كيف يمكن هذا؟ الإلحاد عبارة عن مرض نفسي كما قال أحد الملحدين الفرنسيين، نعم وهو جان بول سارتر، له كتاب في تاريخ الإلحاد، والغريب هو ملحد ويقول أن الإلحاد عبارة عن حالة نفسية وليس عبارة عن قرار عقلي، والدليل أن المسألة لو كانت عبارة عن قرار عقلاني لخضع القرار العقلي لهذا القرار العقلي والعلمي الذي نذكره الآن في كتاب الله سبحانه وتعالى، لما بالي عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. نعم، لما الباري سبحانه وتعالى يقول وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ولا نؤخره إلا لأجل معدود إلى آخر السورة. قل لي هذا الملحد أرني دستورا علميا عقلانيا يبرر أن يكون هذا كلام بشر متصف بالطبيعة البشرية، وأنا أسير معك في خطوات فهم الحادث. أعتقد أن هذا القدر كافي في شرح آخر جانب من جوانب الإعجاز القرآني، وهو ما أسميناه بمظهر جلال الربوبية في القرآن. بقي أن نقول شيئا، هنالك من فتن في يوم من الأيام بجانب آخر، جاء في يوم من الأيام من أضافه إلى جوانب الإعجاز القرآني، وهو ما سمي بالإعجاز العددي، واهتم بهذا الأمر، وكثير من الناس ذهلوا عن كل الجوانب التي نتكلم عنها الآن، التي تكلمنا عنها منذ أكثر من شهر، ذهلوا عن هذه الجوانب وحصروا أنفسهم فيما سماه يوما ما أحدهم بالإعجاز العددي. وعندما كنا نشرح جوانب الإعجاز في كتاب الأجاء، أكثر من أخ يسألني: وأين أنت من الإعجاز العددي في كتاب الله تعالى؟ قلت: سنتكلم عن هذا الجانب في خاتمة المقال، في نهاية حديثنا عن الإعجاز القرآني. الذي لفت أنظار الناس إلى ما سمي بالإعجاز العددي هو رجل اسمه رشاد خليفة، كان يقيم منذ سنوات طويلة في أمريكا، وخرج على الناس في أواخر الستينات وأوائل السبعينات بشيء فاجأ به الناس، وادعى أنه توصل إلى ذلك عن طريق الكمبيوتر الذي لم يكن شائعا ودائعا بين الناس كاليوم. كان هنالك كل بسيطة من الناس، وأكثرهم في أوروبا أو أمريكا، يستطيعون أن يستفيدوا من الكمبيوتر، ونظرا إلى أنه من هذه القلة فقد اكتشف للناس أن كل ما في القرآن من آيات في سوره، ومن أعداد لسوره، ومن عدد لحروفه، كل ذلك مضاعفات لرقم 19. فأي سورة في كتاب الله عدد آياتها مضاعفات لرقم 19 دون أن تعقب هذه المضاعفات كسورا؟ وأي عدد لأي سورة، عدد أحرف أو كلمات لأي سورة في كتاب الله عز وجل مضاعفات أيضا لرقم 19 دون أن تعقب هذه المضاعفات كسورا؟ وعدد السور أيضا في كتاب الله عز وجل هي الأخرى مضاعفات لرقم 19. وعندما يكون الأمر بهذا الشكل، لابد أن ندرك أن الذي صاغ هذا القرآن قصد إلى ذلك، لأن هذا الأمر لا يأتي مصادفة. وكيف يمكن أن يقصد كائن ما إلى ذلك دون تكلف، ودون أن تجد في الكلام شيء من الاضطراب؟ فهذا من أبرز مظاهر الإعجاز المادي العددي الذي لا يمكن أن يغيب عن بال أي إنسان عاقل عنده شيء من الإدراك الرياضي. هذا باختصار ما ادعاه. طبعا الناس آنذاك انبهروا بهذا الكلام وصدقوه، ولم تكن لديهم وسائل لفحص هذا الكلام، فمن من الناس الذي سيذهب فيعد آيات أو يعد مثلا أحرف سورة البقرة أو كلمات سورة البقرة أو حتى يعني آيات سورة البقرة أو آل عمران أو غير ذلك؟ ونحن نعلم أن البهائيين وهم نحلة خرجت عن الإسلام، وخرجت عن الإسلام نهائيا، لأن هذه الفئة تدعي أن هنالك من جاء نبيا بعد محمد عليه الصلاة والسلام وأصبح هو الباب للوصول إلى الله، ولذلك يسمون بالبابية والبهائية. نعم، وهؤلاء يقدسون رقم 19، يقدسونه تقديسا كبيرا. ما الذي نريد أن نقوله؟ هل صحيح هذا الكلام أيها الإخوة؟ هذا الكلام بعد الفحص تبين بطلانه، وتبين أن الرجل الذي كان يسمى رشاد خليفة من أخطر وأكبر دجاجلة هذا القرن. فعلى سبيل المثال، والوقت يضيق عن الاستقصاء، مثلا آيات سورة البقرة 286 آية تقسيم 19 يساوي 15 مرة 15 ضعفا زائد واحد، إذا في كسور. أخذنا مثلا سورة التوبة آياتها 129 آية تقسيم 19 يساوي 6 أضعاف 19 ويزيد معنا 15، إذا في كسور. سورة يونس آياتها 109 آيات نقسمها على 19 يساوي 5، يعني 5 أضعاف 19 ويزيد 14. الكهف آياتها 110 تقسيم 19 يساوي 5 والباقي 15. سورة مريم 98 آية تقسيم 19 يساوي 5 والكسور 3. سورة طه 135 تقسيم 19 يساوي 7 والكسور 3. مجموع سور القرآن عبارة عن 114 سورة، هذا فقط خاضع لقسمة متساوية. إذا قسمنا مجموع السور على 19 فالمجموع 6 ولا يبقى معنا أي كسور فقط. هذا ممكن، هذا ممكن. أما كلمات أي سورة فغير خاضع إطلاقا لقضية 19. لكن لاحظوا الدجل وأنواع الدجل، عندما تريد أن تعد أحرف أي سورة المسألة فيها مرونة كبيرة، فممكن أن تذهب في عدك لحروف هذه السورة على أساس أن الذي يعد هو ما يقرأ لا ما يكتب، ويمكن أن تنطلق من أساس آخر ما يكتب لا ما يقرأ، يعني ما يكتب سواء كان يقرأ أو لا يقرأ. هذه المرونة تجعلك قادرا على أن تزيد بعض الكلمات وأن تنقص بعض الكلمات، وبالتالي فلا يعدم الذي يعد أحرف سورة من السور أن يخضعها لقسم تام ل 19. يعني إذا وجد أنه في 5 أحرف زادت بيروح يغير الترتيب، بيقول نحن راح نعتمد الأحرف اللي بنقراها بس. نعم، التي تكتب مثلا هذا إيه؟ الهاء والألف والألف، ولو ما كنا عم نكتبها، والذال نعم والألف. طيب الحقيقة يعني بالنطق 4 لكن بالكتابة 3. وممكن إذا شاف الأمر ما ساعده بيقول لك لا نحن راح نلحق الشيء المكتوب وهكذا. والمهم أنك إذا أتعبت نفسك وعددت أحرف أي سورة من السور لن تجد إطلاقا هذا الذي زعمه رشاد خليفة. طيب هنالك من لا يزال مع الأسف مفتونا بهذا الكلام، لكن ها أنا أوضحت لك الأمر بشكل عملي بشكل واضح، لكن أزيدكم بيانا وجلاء. هذا الرجل عرفته في السبعينات في مؤتمر من المؤتمرات في الجزائر لأول مرة، وأخذت أراقب هذا الرجل، فلا والله لا لم أره يصلي مع المصلين، ولم أر له أي التزام بدين الله سبحانه وتعالى إطلاقا. ثم سألت فعرفت أنه لا يصلي، وإن كان عمله في أمريكا إمام مسجد من المساجد، لكن تبين لي فما بعد أنه ظهري العقيدة. ألقى محاضرته وأكد هذا الكلام الذي كان يقوله، وانتهى من الكلام الذي ذكره إلى أن هذا الإعجاز العددي الذي غبر أكثر من 10 سنوات وهو يخدمه ويدرسه ويتبينه في كتاب الله عز وجل جعله يكتشف سرا لم يعرفه أحد، وهو أن المدة الباقية لقيام الساعة 345 عاما، هذا ما أذكره، يعني 300 وكسور، وأظن إذا لم تكن ذاكرة المدة الباقية عبارة عن 345 عاما. طبعا قام من قال له، ولكن الله سبحانه وتعالى أكد في أكثر من مكان في القرآن أن أحدا لن يعلم ميقات قيام الساعة، من مثل قوله سبحانه وتعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، وهذا الكلام مكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى. فكيف يمكن أن يكتشف إنسان مثله ميقات الساعة إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم هذا الميقات؟ والباري وقال لي سيدنا جبريل عندما سأله عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فقام هذا الرجل رشاد خليفة قال إن الله أخفى قيام الساعة عن الكافرين، هذه الآيات التي تقرؤونها إنما يبين الله فيها أن ميقات الساعة قد أخفي عن الكافرين، أما المؤمنين أما المؤمنون فمن الممكن أن يكشف الله لمن شاء عن ميقات هذه الساعة. طبعا الإنسان الملحد أو الدجال عندما يحاول أن يدجل الباري سبحانه وتعالى يسلب عنه حتى يعني القدر البسيط في كثير من الأحيان عن عقلانيته يسلبه. يقع فيها ناس كثير من غير المسلمين، فيها مستشرقون جاءوا حاضرين المؤتمر. فقام من قال له ولكنك الآن أعلمت أن المدة الباقية لقيام الساعة 300 وكذا من الأعوام، وقد سمع كلامك هذا عدد من غير المسلمين، فعلموا هذا الشيء الذي تقول قد أخفاه الله سبحانه وتعالى عنه. طبعا كشف دجل الرجل، وفي اليوم الثاني اختفى من المؤتمر نهائيا، ولم يشعر أحد به إلا وقد راح. ولعلكم تعرفون أن هذا الرجل قتل فيما بعد في أمريكا. هذا هو كلامي عن الإعجاز العددي الذي كان كثير من الإخوة ينتظرون أن أتكلم عنه. ما قيمة الإعجاز العددي أمام هذه الوجوه التي تحدثت عنها، والتي أعتقد أنه ما من إنسان عاقل إلا ويدركها ويتبينها تماما. الإعجاز العددي عبارة عن دجل، ودجل خطير، ومن أكبر الأدلة على ذلك أن في مقدمة من حفل بالإعجاز العددي الملحدون في بلادنا وفي غير بلادنا، الذين لا يقيمون للدين والدين، والذين لا يلتزمون بشيء من شرائع القرآن ولا أوامره أو نواهيه إطلاقا. فتعالوا وتأملوا كيف يمكن أن أصدق أن هؤلاء الناس يتأثرون بالإعجاز الذي في كتاب الله ويدركون أن هذا أكبر دليل على أن القرآن كلام الله، ثم أنظر إليهم فأجدهم لا يحرمون حرامه ولا يلتزمون بواجباته ولا يلتزمون بشيء من أوامره. هذا الكلام واضح، هذا مثل أولئك الذين وضعوا الدين دبر آذانهم ووراء ظهورهم، ولكنهم يقدسون أبابر تقديسا عظيما جدا، ويتحدثون عن ذهنه الاقتصادي واشتراكيته وما إلى ذلك. من من العقلاء سيغتر بكلام هؤلاء الناس؟ تقديرك لأبي ذر يقتضيك أقل مراتب أن تسير وراء أبي ذر، أن تلتزم بما التزم به أبو ذر. نعم، لكن هنالك نوع من الملاحدة في هذا العصر يخفون إلحادهم ويحاولون أن يخدعوا الناس بطرق ملتوية ومنحرفة، لعل في الأغبياء والمغفلين من يتأثرون بهم فيستدرجونهم شيئا فشيئا إلى الخروج من ساحة الالتزام بدين الله سبحانه وتعالى. هذه هي نهاية حديثنا عن الإعجاز في كتاب الله سبحانه وتعالى. وطبعا هنالك كتاب كثيرون كتب في الإعجاز القرآني، وقد ذكرت أسماء طائفة من هؤلاء. من أول من كتب في الإعجاز القرآني الجاحظ، ألف كتابا سماه نظم القرآن، والجاحظ معروف في بلاغته وهو مثل يضرب به في البلاغة والبيان. وجاء من بعده أبو عبد الله محمد بن يزيد الواسطي الذي توفي في أوائل القرن الرابع، ألف كتابه إعجاز القرآن. ثم جاء بعده عبد القاهر الجرجاني الذي فتح بوابة قواعد البلاغة والبيان وما إلى ذلك، وكان من أبرز علماء القرن الخامس الهجري. شرح هذا الكتاب شرحا مستفيضا سماه المعتبر. ومن أبرز من كتب في إعجاز القرآن في هذا العصر مصطفى صادق الرافعي. وأنا في كل مناسبة أيها الإخوة أنبه إلى عبقرية هذا الإنسان وإلى الذخر الكبير الذي تركه مصطفى صادق الرافعي في مجال البلاغة العربية والأدب العربية وخدمة كتاب الله تعالى. ولعل كتابه الذي سماه تحت راية القرآن من أبرز ما يظهر هذا المعنى الذي أقوله لكم. كان ينبغي بل ينبغي دائما أن أنوه بهذا الإنسان وكتبه بمقدار ما يحاول آخرون أن يدسوا كتبه واسمه في الغيائب. هنالك من يحاولون على الرغم من أنهم يتظاهرون بحب العربية وحب البلاغة العربية والأدب العربي، يحاولون أن يدسوا اسم مصطفى صادق الرافعي وكتب مصطفى صادق الرافعي في الغيائب. لماذا؟ لأنه جعل أدبه خادما لدين الله سبحانه وتعالى، وجعل منه مطية ذلولا لتذوق معنى الإعجاز في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا لا يطيب لأناس كثيرين يستعدون أن يضحوا بالعربية والعروبة والبلاغة العربية في سبيل أن لا يستشعر الجيل معنى الإعجاز القرآني وأن لا يتذوق